الحمد لله والصلاة والسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم. كاين شيء تسمى مبادئ، مبادئ كما يقولوا عندما يتكلموا على الحسن والقبيح، على التحسين والتقبيح، كاين شيء اللي هو عقلي وكاين شيء اللي هو شرعي. في الشيء اللي هو عقلي أشياء متفق بها بين جميع الناس، كافرهم ومؤمنهم، فاسقهم وفاجرهم، هذه المبادئ تبقى موجودة موجودة، كالكاذب والغش والخبيث كالمبادئ. وهذه الأمور اللي من أجلها قال الرسول كلمة عجيبة في هذا الباب، قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، يعني الخيرية في الجاهلية تمشي الإسلام، تحتاج بعدها إلى ماذا؟ إلى فقه تضبط. ولهذا عندنا قالوا الناس بكري في الجاهل لراجل راجل، يعني الأمور تمشي بهذا التصور بهذا الشهادة، اللي راجل راجل. في صلح الحديبية أبو بكر الصديق قال كلمة فظيعة لمبعوث قريش، مبعوث خاص على قريش، قالوا أمسس بطل الله، يعني يروح للذكر نتاع الله تمصه، وهذا مبعوث ماذا؟ مبعوث خاجل في ينبيا، هذا أكثر مبعوث في هذه الخيرية نتاع الجاهلية، ما ردش تم تم. قال من المتكلم؟ ظانع لأنه مش لأن عنده هذه الخيرية. قالوا له ابن أبي قحافة هو اللي قال لك هذه الكلمة الفظيعة، ضرب خماسه في كداسه. قالوا كان له يد علي في الجاهلية في يوم ما دار فيها خير، ما نقدرش نقلب الخير بالشر، مع أنه هذاك مؤمن وهذاك مشرك والعداوة بنفسه إلى أبعد ما يكون، لكن قال دار فيها في الجاهلية خير، ما نقدرش أنا نقلب بالخير نتاعو يدارو إلى شر. قال له ذكرني درت فيك الخير كما درت فيها الجاية إن شاء الله. هذه أبعاد، ولهذا في صلح الحديبية نفسها لما النبي أراد أن يمشي ودابته حمزة قالوا خلعت القسوة خلعت القسوة، النبي دافع على حيوان ما خلعت وما هو بخلق لها ذبة يا راجل، إيه ذبة ما هوش بخلق، كون جات نتعود نقول لكم ما هوش بخلق لها، كي نقول لها إر تمشي ما تبعش عنها يا كلمة غالية. قالوا ناس بكري كلا الماء والملع، كلا الماء والملع والعسل والسمن، ما كان ول والله ما كان ول. في هذه هي مبادئ، علاش الحياة هذه شغل الإنسان أن يضبطها بالشرع، يضبطها بمكارم الأخلاق، أشياء تمشي دائما. نسأل الله أن يهدينا ويهدي إخواننا ويصلحنا وإياهم ويردنا وإياهم ردا جميلا إلى هذا المنهج القوي وإلى هذه الصراط المستقيم، هذا هو سنقول له. ومع ذلك كما يقولها الناس كي توصل أبعادها إلى أبعادها، وأتذكر الفساد أقولها وسأفعلها، أنا حجيجهم بين يدي الله يا والله لا تزول قدمي حتى أوقف من بين يدي الله، إذا ما تابوا وأعلن توبتهم بين يدي الله ليحكم عليهم ثم بين الله. الفساد اللي فعلوه في الشباب والفساد هذا المنهج، من كان يتجرأ على الدعوة السلفية ولا الصوفية ولا كان يتجرأ صوفية المبتدئة الأخوان لم تكن لهم جرأة في الجامعة، والله في بعض المواطن صدقني غير إخواني يدافع لي. في يوم أيام كنت في الاختبار وعلنا النصف الأخير إناث والنصف الأول ذكور، وأنا في منهجي لما هم يحطوا الأساتذة الآخرين يحطوا فلوس اللي قدام تجي طفلة تمضي، أنا نحط ورقة في الوسط باش الذكر يمضي ويرجع والأنثى تمضي وتنصرف ما يكونش بيناتها، أفعل هذا دائما في منهجي معروف من الجامعة لازم تبرر ورقة فلوس. هذيك ورقة فلوس واحد من جلسة أنا حطيت الورقة وتقدمت للصف الأمامي، والأستاذ الثاني إخواني من لورا، هذاك المجال فمضى جاء خارج نجيت لبنات يا أخي أنا مبتدع تاريخ خايف هكذا ولا يا أخي أنا المبتدع وأنا الضال وأنا المضيف يروح جدي ومشي هكذا قدامي بس بين أنا كن نجي أنا يدك في مصري فراح جينا قال له الإخواني ارجع من الأمام، اعلم أن هذا الخلق عقوق لشيء. رجع القدر. حتى لا يمر من جهة. هو اللي قال له ارجع من الأمام، وهذا قال له عقوق لشيخك. فهمت ما همش يمر لي أنت عارفين سلاديم يمر بس والله سبوا هذا كبير مبين كل شيء يضيع. لهذا يجب كي نشوف مثل هذا حسب الله يقول والله إني حجيجهم بين يدي الله والله ما نغلقهم أفسد البلاد والعباد. وعليكم السلام. تفضل يا أشياء شيخ، من المسائل التي أيضا أرى حولها اجتماع العيد مع الجمعة. لا أتكلم ايه مريت بها اجتماع العيد مع الجمعة. هذا الموضوع يرجعنا الى الاصل يعني. صلاة الجمعة بدل عن الظهر. صح ولا لا؟ لم تشرع استقلالا وانما هي بدل عن الظهر. مرة اوصل لك بيها. لا تحضر يوم حضرت الجمعة، يخسر الجمعة على تحضر ولا ما يثبت ما صليش شيخ. لكن بكل شكل جمعة شرعة كذي اسمع مني، شرعة للنساء والرجال معليش، شرعة للنساء للرجال مش نساء والرجل اللي مش جمعة يؤثم أنا لا أتكلم عسن يصلي أو لا يصلي. يصلي الظهر مذهبك الأول، مذهبك الأول الرسول يقول من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها، ومن يدرك يصليها ظهر. حتى يروح المسجد، حتى يروح المسجد يعني يدخل المسجد ويدخل يقول الله أكبر، هو يقول غير يقول الله أكبر، الإمام يقول سمع الله من حجم ركعة ثانية يصلي أربعة. وتأكيد ذلك أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهذا في صحيح البخاري وغيره، نزل المطر فأذن فقال يوم الجمعة صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم، فالتفت إليه أحد التابعين لما أذن المؤذن كيف هذا انظر إليه، قال فعل هذا من هو خير مني ومنك عليه الصلاة والسلام. إذن الجمعة ماذا؟ بدل عنه. والآن قل ما شئت واصنع ما شئت، فإذا لم تأتي للجمعة تصلي ظهرا. قول ابن عباس صلوا في رحالكم انقطع دابر كلش. ألا؟ لأن عندما قالوا لأن التابعين ظلوا في شبك لهم هذه الجمعة لكن الناس يحضروا. لا، فعلى هذا الرسول معناتها الآن الإنسان الذي لا يأتي ويحضر لا يحضر يصلي في بيته ظهرا لازم. يا تصلي جمعة يا رب. وأما فعل عبد الله بن الزبير هو بخلاف الهدي، ولو أن ابن عباس قال فعل السنة، فعل السنة من حيثه جواز عدم صلاة الجمعة، لكن خليفة رسول الله صلاها وقال إنا مجمعون. النبي صلى الله عليه وسلم وشو؟ أنا ما تكلمت على هذا، أنا تكلمت على عدم حضوره، أنا تكلمت على عدم حضوره للجمعة. قلت من جهة أنه وافق عدم الحضور، من جهة خالف الهدي النبوي، لأن الرسول قال وإنا مجمعون، وهو الخليفة وهو الأمير. أمير شوف نقدر نقوله باللي تفضل غير شيء تفضل، لكن نقوله باللي اللي ثمن اللي ما يصليش ما جو... ما كيش سمع العيد مع الجمعة ثمن اللي ما يجيش الجمعة يصلي فيه تطهر. نعم نحوس ثمن ما تحوس إمام إمام البلدة أو إمام المسجد يجي يصلي يجمع بالناس اللي جاوا والآخرين بيجي منه. هذا نقوله سنة لأن النبي قال وإن مجمع وجمع حبينا نمشي مع لكن إنشاء لم جادله. أنا قلنا جادله نعم رضيت. قلت لك اللي بيني وبينك أنا قلت من جهة أصابة ومن جهة خالف الهدي، لأن النبي هو كان لما كان هو الخليفة والأمير جمع قلنا مجمع، ومن جهة هو داخل عموم من شاء فليحضر ومن شاء فلا يحضر، هذا أمره فعلت إياه شيخ. لكن أثر ابن الزبير شيخ لما قال ابن عباس أصاب السنة، شيخ عطاء بن أبي رباح راوي الحديث عن ابن الزبير شيخ قال وقد أنكر الناس ذلك يعني عن ابن الزبير على ابن الزبير قال وأما من لم يفقه فأنكر ذلك وصلى ظهرا، قال وكنت ممن أنكر ذلك، قال فلما رجع ابن عباس فسأله الناس فقال أصاب السنة. إذن وكأن قول ابن عباس رجع إلى قول إلى إلى فعل ابن الزبير أنه لم يخرج إليهم، وكذلك أنهم لما صلوا ظهرا لأن عطاء ابن أبي رباح قالوا أما من لم يفقه قال صلى أنكر عليه وصلى ظهرا لماذا يصلي ظهرا؟ لكن قال الشيخ لما رجع ابن عباس وذكروا إليه ما فعل ابن الزبير لماذا ذهبوا؟ لأنهم أنكروا على ابن الزبير عدم خروجه، هم مشكلتهم أنكر على الزبير عدم خروجه لهم، جايين يصلوا الجمعة وعبد الله بن الزبير ما خرج لهم، أنكروا ذلك، صلوا ظهرا لأنهم يعلمون أنه لازم يصلوا ظهر لأنها بدل، فعلوا ما أوجب الله عليهم، فذهبوا لابن عباس يشتكونه لعدم خروجهم لا لصلاتهم، فقال أصاب السنة في عدم الخروج. في رواية أن ابن الزبير خطب ثم قال ثم نزل فصلى ركعتين، والرواية هذه شيخ كرت مع الشيخ مشوار كرت في هذه المسألة، ثم حاول يجمع تعال عيد الشيخ فقال عيداني سمع في يوم واحد فجمعهما جميعا فصلىهما ركعتين. ما يسمعوش هو في بعض الرواية جاب في زيادة في أحد المسانيد قال فيها زيادة الرواية بعد نفسها في عهد ابن الزبير قال فخطب ثم صلى ركعتين. العيد هذا اخطب ورجعت على العيد نفس الرواية نفس الآلة صلت العيد نصلي ثم نخبو معليش مالك هو حور هو حب يحمل انه اثر ابن الزبير انه جمع كأنه صلىها مع اجتمعوا صلىها مع اساس جمعة ومخرج ممكن قال بهذا احسن تأويل من بدلات الرواية اللي جابها وهو صحيح معليش فإذا كان هذا ممكن يحمل هذا المحل خطبة واحدة لصلاتين يعني صلىها جمعة ولم يصلي العيدة صلى ركعتين ليس ركعتين جمع ركعتين ولأنه خطب أولا ثم صلى خطب ثم صلى وهذا فتاة العيد الجمعة والعيد يصلي ثم يخطب إذا ثبت هذا دليل على أنه مخرج لأنه صلىها ظهرا قال اجتمع عيداني فغلب العيد تاع الجمعة الدائم على العيد الحاضر وانصرف فهذا ممكن شيخ لكن الشيخ اللي رجعنا الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم شيخ لما اجتمع العيد والجمعة شيخ صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد ثم رخص الجمعة طبعا من رخص له النبي صلى الله عليه وسلم ما بين له ماذا يسمع لانه يعرف لماذا الشيخ نقول هو يعرف انها الجمعة مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شاء اداءه عن الجمعة فمن شاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لما صلى العيد قال أنه اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أدأه من الجمعة وإن المجمعون يعني نفهم أنه من أراد أن يأتي صلاة الجمعة فليأتي يصليها صليها سنة ليس واجبا عليه ومن لم يأتي فقد أدأه من صلاة عن صلاة الجمعة وما قال له النبي صلى الله عليه وسلم صليها ظهرا لا بين له موضع بيان لأنه يحتمل شيخ يحتمل أنه يصلي الظهر ويحتمل أنه لا يصليها وهذا الموضع الاحتمال لا يبقى يعني هكذا دون أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا قاعدة معروفة أنه لا يترك البيان عن وقت حدث فيفهم منه أنه يترك صلاة الجمعة وكذلك الظهر إلى صلاة العصر لأن الحق في ذلك اليوم على المصلي هو صلاة الجمعة فمن أسقطها عنه الشرع إذا أسقط عنه صلاة الجمعة ومع أنه يستطيع أن يحضر خاصة من شاء أداه يعني هو يستطيع أن يحضر ومع ذلك أسقط عليه لما يؤمر بصلاة الظهر لما نأمره بصلاة الظهر فيكون إسقاط صلاة الجمعة عنه هديا إلى العصر فلا يصلي شيئا حتى يصلي العصر لأن الفتن قال فمن شاء أداه من الجمعة يعني لا يحضر الجمعة وكذلك يعني لا يصلي الظهر مع أن الذين خاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم ليس هم معذورون يعني بعدم القدرة على المجيء هم يستطيعون أن يحضروا ومع ذلك جو أرخص لهم في حضور الجمعة إذا لما يؤمرون بصلاة الجمعة بصلاة الظهر فتكون عليهم فرضا مع أنهم يستطيعون يحضروا الجمعة إذا النبي أراد هذا أن يسقط عليهم هذا لأنهم صلوا العيد صلوا الفجر وصلوا العيد وصلون العصر ويصلون المغرب والعشاء فهذه خمس صلوات في اليوم والليلة ما زاد لهم عليهم الشرع على خمس صلوات في اليوم والليلة حتى كذا صلوا الظهر يصلوا خمسة يصلون ستة إذا صلى العيد النبي صلى ستة النبي صلى الصبح صلى العيد وصلى الجمعة وصلى الظهر وصلى العصر وصلى المغرب والعشاء ستة النبي صلى ستة لكن صلى إذا تكون هنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليست فرضا عليه ايش هي صلاة الجمعة لأنه صلى العيد فرضا عليه في ذلك اليوم ما دام صلىها فعل فرضا صلى فرضا ما دام صلى صلى فرضا صلي شيء بعد آخر كيف يكون شيء فرض ويجزئ شخصا آخر لذلك ذهب أهل العلم هذا تحريف فرض فرض اسمع مني احنا ما ناش ننفيه فرضية العيد ليس فرضية العيد الا ان فرضية الحضور للجمعة سقطت ولهذا من خلال هذه النصوص بين يديك في ظني ان عثمان بن عفان ماذا كان يفعل لا يرخص لكل الناس يرخص للناس بتاعك لأن العلة في الترخيص هو التخفيف على الناس من الحضور جاءوا من بعيد 5 كيلو 6 كيلو صلوا العيد رايحين يرجعوا لما يذبحوا يجدوا صلوا العيد إذن رفع الشارع هذه المشقة في هذا لكن هنا الشيخ نقول أن عثمان رضي الله عنه أخطأ هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خصص قوما بهذا التخفيف أبعادهم هذا اجتهاد منه ما نقول لك لو أصاب قلت لك هو نظر عثمان إلى العلة التي من أجلها وقع الترخيص وهو التخفيف هذه حد ذكرت قصة عثمان ما ليش ذكرها لنستدل بها لأنها خالف حديث النبوي والنبي لم يفرق لكن ذكرت هذا ليقع مني ومنك استئناس لبيان السبب في ذلك وهو التخفيف عن الذهاب والإياب والرجوع للناس ذاك اليوم ولما نظر عثمان إلى التخفيف جعلها تخفيفا خاص بالبعيد وليس بالقريب وهذا أخطأ في ذلك الحديث أطلق النبي صلى الله عليه وسلم لكن أنا قلت نظر إلى هذا التخفيف فإذا الآن النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الجمعة تسقط كلية في ذاك اليوم لما صلى هو ولا غيره لكن لما بقيت والنبي صلى وسمع الجميع أذان الصلاة فالواجب على من لم يأتي إلى الجمعة وقد رخص له بعدم المجيء أن يصلي في البيت الفريضة التي تجب في ذاك اليوم عند عدم حضوره للجمعة كالمسافر مسافر بس يصلي جمعة ولا ظهر يصلي ظهرا لأن الشارع في ذاك اليوم أسقط عنه صلاة العيد وهو في السفر ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم العيد في سفره ما شيخها بدلية الظهر من الجمعة أي. الجمعة من الظهر سمدينها مش من هذا الحديث تعليه مش هذا نحن نصوص أخرى العامة يعني أنا كي دخلت نحاور المسألة انطلقت من الأحاديث اللي عندي النبوية التي تبين أن 5 صلوات فرضت ابتداء حتى هاجروا المدينة ظهر يتصلوا الجمعة وظهر لي إذا ما في ظنيج وأنا في سنة أولى ولا ثانية جامعي كاين قرية أول من صلوا الجمعة بجوافة أو كذا يعني في نص عندي بعد باكر باقي آثاره في ذهني أول قرية صليت بجوافة أو كذا ما أدري يعني من غير ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم فالآن بعدها جاءت الجمعة فلما جاءت الجمعة الشارع ما بين للناس أن الجمعة هي تحل محل الظهر يعني وجبت استقلالا فمن لم يحضر إلى الجمعة ليس له صلاة يصليها لكن علمنا أن من لم يحضر الجمعة من النساء أو غيرهم يصلون ظهرا والمتخلف عن الجمعة ولا يحضر بعد إلا صلاة الركعتين ويدخل مع الإمام يصليها ظهرا معناتها هذا دليل واضح جبنا آثار ابن عباس لما قال صلوا في رحالكم وهو يوم جمعة ويقول للناس رخص لهم مثل ما رخص النبي في الحضور العيد أولئك رخص لهم النبي بعدم الحضور لأنه اجتمع عيداني وهؤلاء رخص لهم ابن عباس بعدم حضور الجمعة للغرق للوحل وغير ذلك ولو كان من لم يحضر إلى الجمعة تسقط عنه الجمعة لما قال ابن عباس صلوا في رحالكم وما ولما أنكر على من نظر إليه نظرة شجراء وقال له فعل هذا من هو خير مني ومنك، أي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أنه إذا جاء عذر قاهر قاسي لعدم حضور الجمعة من مطر وثلج وغير ذلك على الإمام أن يقول صلوا في رحالكم، لأنهم ظنوا هذا التابعي ظن أن وجوب الجمعة ماذا لا يسقط ولا بد أن تصلى جمعة. فابن عباس بين له سوء الفهم وسوء التوجيه وسوء ترك صلاة الجمعة وقالوا صلي في رحلك ماذا راح يصلي جمعة صلي الظهر. لكن الشيخ قيل يعني هنا هذا يسلم به أو له إذا خال يوم الجمعة عن العيد عن اشتراكه مع يوم العيد، هنا إما صلاة الجمعة وإما عيد. أما هنا هناك عارض آخر دخل في الجمعة وهو عيد فيكتفى صلاة العيد أو صلاة الجمعة، لأن تسمى رخص لهم في حضورها يعني. أنا وما قال أنهم صلوها ظهرا كيف يرخص ثم يأمرهم بها؟ رخص في الحضور ولم يرخص في الصلاة، رخص بعدم الحضور. الحديث في قول قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء اجزأه من الجمعة دي وإن مجمعون، يعني قلت بكلمة مجمعون ترجع أنها نقصد بها الجمعة الاجتماع الاجتماع بجلالة أخذ حديث إن مجمعون مجمعون مجتمعون لأداء صلاة الجمعة. هذا الذي يظهر من النص يعني، ولا تظهر الدلالة في ترك الصلاة كلية يعني ما عندي شيء. ولهذا الجماعة اللي حضروا من التابعين وأنكروا على عبد الله بن الزبير ماذا فعلوا؟ صلوا ظهرا. معناتها اللي كان شايع عندهم المتعارف عندهم جميع من لم يصلي جمعة صلى ظهرا حتى في يوم العيد لما حضروا. معناتها هذا الحكم هذا من عندي أنا زيادة لدو خذوها، الحكم كان شايد عندهم وجاءوا كما خرج الإمام ماذا فعلوا؟ مش ما صلوا، صلوا ظهرا فرادة صلوا ظهر. ما تعرف فرادة جماعة؟ لا أدري أنا الآن ما تعلم كما صلوا فإذا أنهم صلوا. شيخ لا نستطيع أن نقول أن الجمعة في ذاك الأيام واجب، وإذا اجتمعت مع يوم عيد أصبحت مستحب. ما إحنا ما نسحوش على مستحب ولا واجب تطبطب علي في الجمعة الأخرى. أنا نكلمه هل يصلي ظهر أو يصلي أو لا يصلي. لسنا بصدد الكلام على واجب ومستحب لأن رخصة راهي رخصة، فمن شاء أن يأخذ بالعزيمة حضر ومن شاء أن يأخذ بالرخصة ترخص. إذن هي رخصة، عدم الحضور للجمعة رخصة، رخصها الشرع للناس لعدم الحضور للجمعة. يبقى من ترخص عندنا أن الصلاة ذاك اليوم إما ظهر وإما جمعة لا تترك بالكلية، ولا يخرج الإنسان في ذاك اليوم في وقت بدون صلاة لا سمع لا جمعة ولا ظهر، لازم يصلي إحدى الصلاتين يا ظهر يا جمعة. ولهذا ابتداء أنا ابتدأت بأن الجمعة ماذا بدل عن الظهر وليس تشريعا أساسا، بس نحن المشكلة من الأساس. ويش هو؟ يوم سمع يوم الجمعة وعرف هاي. اللي صلى بهم الظهر العصر ويوم الجمعة. هاي. أنا صلى ركعتين هنا. خطب خطبة العرفة وصلى ظهرا وعصرا قبل بلال مع أنها جمعة صلى ظهرا. لا هذه اللي أنا قلت أنها بدل. هاي بدل. ما أدري تعرف البدلية يعني. مع الحديث في موطن البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم. على كل هذا ما يبدو لي يعني يكون. الدليل والدلالة من هذا يعني اللي متعارف عليه من لم يصلي جمعة يصلي ظهرا هذا مسلم. ولهذا الجماعة التي حضرت إلى المسجد وأرادت أن تجمع لأنها فهمت من نص النبي وجوب حضور الخليفة لصلاة الجمعة فجاءوا فأنكروا عليه عدم الخروج إليهم لأنه لم يتسي برسول الله وهو خليفة، يعني خلى لاتساب الرسول وهو خليفة الأصل فيه يخرج، فأنكروا عليه هذا. فلما ذهبوا لابن عباس ثم فهموا أن الرخصة تكون حتى لكل الناس سوى رسول الله الذي جمع. يعني هم الآن التابعين هذا اللي حضروا المسجد أنكروا على هذا الخليفة. لماذا؟ لأنه لم يكتسب رسوله ويخرج إليه، فإنكارهم حق. قال ماذا؟ بدليل، وهو خروج النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء ابن عباس أرادوا أن يكون لهم ابن عباس مستندا ليعترضوا على ماذا؟ على ابن الزبير فيما فعل. فإذا ابن عباس وإيش قالهم؟ قالهم فعل السنة. ومن خلال ابن عباس فهمنا نحن أن الأصل فيه نقول الإمام لازم يجمع لأن النبي جمع، هذا الأصل فيه. لكن ابن عباس أعطانا فهم زيادة أن من شاء فليحضر يشمل حتى الخليفة. فهذا فهم ابن عباس احنا استفدنا منه عدم إنكارنا على الخليفة الذي لا يخرج. فأنت الآن من رأي قصة ابن عباس هذا التوجيه السليم. وأما ابن عباس فلم يسألوه عن صلاتهم الظهر في المسجد وهم صلوا، فهذا فيه دلالة واضحة ولم نجد لهم مخالف من عندي، ولم نجد لتلك الفئة التي جاءت للمسجد مخالف بترك الصلاة كلية. فهموا أنه في ذاك اليوم لابد من صلاة إما جمعة وإما ظهر. شيخ أصل الزبير اللي فيه من خطب المسلمة صحيح الباني في مسلم النسائي قال اجتمع الباني على عهد ابن الزبير وهب بن كيسان قال اجتمع الباني على عهد الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار. هذه الأولى، هذه الأولى لم يصلي العيد في أول وقت حتى تعالى النهار يعني زوج ثم خرج فخطب فأطال الخطبة أي. ثم نزل فصلى ولم يصلي الناس يومئذ الجمعة فذكر ذلك لابن عباس فقال أصل السنة. طيب الآن هذا النص اللي عندنا، عندنا أن ابن الزبير صلى الجمعة على أساس السياق لمن عنده أنه خطب ثم صلى. إذن على هذا الأساس نقول ابن الزبير خالف هدي النبي لتقديم الخطبة يعني. لصلاته الجمعة. ما صلىش الجمعة. وإذا لماذا أنكر عليه؟ نعم. شو ما صلىش الجمعة؟ عاد عاد عاد قرأ له اسمه. قال وعن من كيف هذا الحديث يرجع فيه لبعض؟ يسمع قلت اسمه أنا ما قلتش لا يرجع ولا ما يرجعوش. اسمع برك هذا طلب منك تسمع فقط. قال عن أهل ابن كيسان قال اجتمع عيداني على عهد ابن الزبير اجتمع عيداني فأخر الخروج حتى تعالى النهار. يعني ماذا فعل؟ أخر الخروج حتى تعالى النهار، يعني لم يفعل مثل ما كان يفعلون يصلي في بعد شروق الشمس بمدة قليلة، وخر حتى تعالى النهار، يعني مشاف الوقت العشرة ذلك ولا زيادة ولا. وخرج اسمع ثم خرج فخطب فأطال الخطبة. يعني الآن خرج ماذا فعل؟ فخطب فأطال الخطبة ثم صلى. يعني ماذا فعل؟ خطب خطبة قبل الصلاة والعيد شو؟ صلاة ثم الخطبة ثم يخير الناس بالحضور أو الانصراف. هو قام خطب ثم صلى. يعني عندنا احنا كي نسمع مثل هذا الأثر هذا نقول ابن الزبير صلىها جمعة. لذلك لم يحلف من الراوي هذا الحديث هذا الأثر الجو. هل هذا الأثر يعني جو في سياق الاستدلال على أنه يوم ابن الزبير يوم يعني يوم أن لم يخرج له وأنكر عليه التابعون وذهبوا عند عبد الله بن عباس وقال أصاب السنة في نفس السياق يفصل نفس الحديث نفس الواقع. شيخ إذا كان نفس الواقع هو الآن صلى صلاة العيد لا عقول صلاة العيد لأنه لم يخرج لهم يوم الجمعة لماذا هم أنكروا عليه؟ يا الأخ يا الأخ احنا الان كمل الحديث كمل الجمعة ما خرجناش بقى. شيخ كيف كل يوم الجمعة مش صار الجمعة صار الاثنين الاخ الجمعة شكون قبل شكون بعد؟ صار الجمعة وشكون الخطبة اول الصلاة؟ انا فهمت يا شيخ لا اشوفني برهنتيش انا ما فهمني لا انا نسيت تقول ما لا جاوبني انا يسالك جاوبني ما تقول لي فاهمك مش انا لم اسالك عن فهمتك سالتك عن انا سالتك عليك مرحبا لماذا هم انكروا عليه وذهب عند عبد الله العباس انكروا عليه ماذا لم يخرج اليهم ليصلي الجمعه اذا هم أصحاب القصة يعني يروح عندهم قصة حتى القصة هم يعني هم فاهمين باللي هم صلّش بهم الجمعة. هذا فهمهم، لكن النص تاع فعله أنه خطب ثم صلى وتعالى النهى. لا مش خالف السنة في كوني خطب ثم صلى. نعم؟ لا مش خطب خالف السنة. اثبت أن من هديه أن يخالف. لا هو أخطأ في هذه. نقول بلي أخطأ في هذه ماذا؟ لأن معليش احنا اللي يهمنا الآن أنه قدم الخطبة وش رايه نحملوه محن الحسن. شيخ أثبت أن ثبت هو صلى الجمعة. نعم؟ أثبت ثبت هو صلى الجمعة. هذه الفعلة تاعه جمعة. أنكر عليه. ها؟ أنكر عليه شيخ. الحمد لله. أنكروا عليه عدم صلاة الجمعة. لا أنا ما خرج له. أنا راني نتكلم. ليس على فعله ولا على فعله. نتكلم على فعله مجردا وعلى فعله مجردا. خرج عبد الله بن الزبير طلع فوق المنبر خطب. خرج ما خرجش كالمعتاد. لأنه قال حتى تعالى النهار. يعني قصد توخى. ثم خرج يطلع فوق المنبر مباشرة خطب وهبط صلى. احنا الآن كنشوفوا عبد الله بن الزبير من خلال الهدي النبوي أن الخطبة تسبق الصلاة يوم الجمعة. ذوق الناس فهموه جمعة لم يفهموه شيئا آخر. أنا ما مش مكلف به، لكن أنا كنحكم هذه الصلاة اللي صلاها هي صحيحة صلاها ونقول صلى الجمعة ولم يصلي عيدا، لأن الهدي النبي متعارف عليه أنه يصلي ركعتين ثم كذلك يقوم فيخطب ويخير الناس. فنقول هو صلى هذاك اليوم صلاه الجمعة، والناس لما جوش يصليوا العيد حملوه على أنها ماذا صلات العيد، أخطأ ما أخطأ في تنطرق الموش كما هو الآن حملوه على أنه عيدا ثم لم يخرج إليهم فأنكروا عليه عدم الخروج إليهم ليصلوا الجمعة. احنا وش نقول له صلاة فاهمينتهم هو يصلي جمعة ويصلي عيد مكنش الشريعة دك. هو ما قالهم لا جمعة لا عيد، جاء خرج يطلع فوق المنبر اخطب خليفة راحين يهبطوه ما هبطوش ما وصلناش. ممكن الإنسان لو كان يتتبع الآن هذا الأثر طرقه هذا يحتاج وقت مقلوب ولا يعني قد يكون شيء يتبع طرقه ليتبين الأمر. احنا عندنا الآن اللي نقدر نحكم فيه نقول أنه صلى لما قدم الخطبة على الصلاة نقول هذه هي الجمعة، والمتعارف عليه عند القاسي والداني العيد والكبير أن الخطبة أن الصلاة تسبق الخطبة في العيد. إذا هذا جماعة جايين باش يصلي فيه أنه عيد وهو فعل فعلة ماذا جمعة، فهما ماذا فعلوا؟ مشوا على نص النبي وإن مجمعون جاءوا للجمعة فلم يخرج إليهم. إذا أولئك النفر عندما وصلوا للمسجد ولم يخرج إليهم أنكروا فعلته لأن النبي جمع. إنكارهم ليس قائم بدون دليل، إنكارهم بدليل وهو فعل النبي الذي جمع. فلما لم يخرج إليهم صلوا ظهرا دليل على أنهم يرون أن اليوم ذاك اليوم إذا لم تصلى الجمعة تصلى ماذا ظهرا، فبقي الأمر في أنفسهم الإنكار في أنفسهم. فلما جاء ابن عباس من الطائف وصلوا إليه فقالوا يا ابن عباس انظر ما فعل ابن الزبير. قال ابن عباس الآن ما ذكرت له كثير في الخطبة قبل أو كذا قبل، قالوا لم يخرج إلينا لصلاة الجمعة. فقال أصاب السنة. قول ابن عباس أصاب السنة، احنا فهمنا منه ماذا؟ فهمنا منه أن الخطاب يعم الخليفة وغيره بعدم الحضور. لكن من خلال لولا ابن عباس كنا رايح نقوله ابن الزبير ماذا؟ خالف الهدي، لأن النبي ماذا فعل؟ جمع. هذا ما نستطيع أن نقول الآن، ولا نجعل هذا سبيلا لترك صلاة الظهر في بيوتنا إذا لم نأتي الجمعة، والله أعلم. هذا ما عندي يعني من توجيه وغير ذلك وبحث الأدلة وغير هذا. أنا مباشرة عندما شفت علي حسن حميد والشوكاني هو منح الشوكاني بترك الصلاة كلية عدت النظر إلى النصوص التي تبين أن الجمعة بدل عن الظهر وليس وليس استقلالا. شيخ إشكالنا كفر البدني عمر بن الخطاب رضي الله إذا سمع إذن صنع مثل هذا يعني ينظر إلى كلام الله تصبح هذه جائزة كما قال كما قال ابن عباس سنة يعني قلت استفدنا فيها عدم خروج الخليفة للصلاة الجمعة وشو بل قال ابن عبد الله بن الزبير صلى جمعة ولم يصلي ها صلى جمعة ولم يصلي ممكن على ليش قلت الآن بس هذا قلت لي ممكن يشوفوها لماذا لأن تعالى النهار ثم خطب ثم صلى نقول صلى هو جمعة وهم مش فهموا عيد فراجعوا للجمعة كالمعتاد ليصلوا الجمعة فلم يخرج إليهم فأنكروا ذلك وانتظروا حتى يأتيهم ابن عباس فلما جاء ابن عباس من طيف أعرض عليه ابن عباس قال أصاب السنة في عدم خروجه لصلاة الجمعة فاستفدنا أن هذا الحكم يشمل الخليفة كذلك من قول ابن عباس أصاب السنة يبقى الآن فعل أولئك النفر من التابعين وصلاتهم للجمعة بحضرة الصحابة وغيرهم وعدم إنكار ابن عباس عليهم لأنهم لعلهم قصوا له القصة وغير ذلك يدل على أن الصلاة الذي إذا لم يخرج ولم يأتي الإمام تصلى ظهرا والله أعلم وأحكم هو دائما بدأ في مثل البحوث هذه يحتاج الإنسان يأصل قبل شوية يعني يحاول بس يأصل بس يقدر بعد يعرف روحه وين يروح بس يتوجه توجيه صحيح بس احنا كين طلقنا للجمعة وبيناها وش حكمها وبينا انها بدل لان لو شرعت استقلال الجمعة يصبح لا المرأة تصلي في بيتها ولا المسافر يصلي ولا المتخلف يصلي كامل يصلي لما شرعت الجمعة جمعة لكن لما رأينا أن المسافر يصلي ظهرا وأن المرأة تصلي في البيت مع بعض ظهرا وأن المتخلف يصليها ظهرا وهو آثم بعد حضور الجمعة من ترك الجمعة ثلاث مرات وخمس مرات قفل على قلبه يعني دليل الآن لو نسمع هذا النص هذا من ترك الجمعة خمس مرات أو ثلاث مرات قفل الله على قلبه أنا ما لعلي نقول النبي كان في موطن بيان ولم يبين جواز إذا لم يصلي الجمعة لا يصلي شيئا نقدر نقول هذا كلام هذا صح ولا لا نقول من ترك الجمعة ثلاث مرات قفل الله على قلبه هذا النص هذا النبي لم يتكلم عن الحكم الظهر لمن لم يحضر الجمعة فدليل على أنه من لم يحضر الجمعة لا يصلي شيئا وروى النبي كان في وقت ماله في وقت البيان نقول لا متعارف عليه من لم يحضر يصلي ظهرا ونخرج من الإشكالية أولا وأخيرا زجر الذي لم يحضر قال يقفل على قلبه لعدم الحضور لا لا لا الجمعة لا لا يبين له أنه يصلي قال ترك الجمعة يعني لا يصلي كليتك قلت لك أنا مصر أني قاعد كانت قاعد حبيت فقط نوريك أنه كان حبه نمشي بعده لكن عندي أنه زدني قوة في هذا المضمار هذا لما كنت في البحث أفر ما فعله ابن عباس صلوا في رحالكم أنا جيت أكدت أن الجمعة ماذا؟ بدل وجيت قالوا فعل هذا من هو خير مني ومنك ونسبه لمن؟ رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني الآن دليل أن الجمعة بدل عن الظهر فمن لم يأتي إلى الجمعة بعارض أو لحالة أو غير ذلك صلى ظهرا والله أعلم واحد لا التخصيص على الشرط ما جاش بيع واحدة ما جاش بيع فيه هذا الشهر مباشر وديش بالكاش وبعدين في زيادة في ثمن واحد الشيخ هو ثمن كيف تفاجأت من البطولة درت بعض أكثر مرة معه شريك لهم يناجيك وقلت لك ترى شغل على كل شهر كيف قال لي درت نبيع بالتخطيط على كل شهر هذا تحايز نوع من الشيخ ما زادش على السؤال زاد على السؤال ثم الأصلي هو حب يهرب من النص وتحايز هذا الرماد اللي ما درتش بيعه في بيع تحايل عن بيعة في عين هو مثلا تبدا دير مليون هو يديرها في تمرين طول ما هذا هو هذا زاد مقابل الأجل زاد مقابل الأجل وتحايل بجعلها على سنوات هذا نوع من التحايل شيخ حديث بيعة في بيعة ثم شيخ دير عقدين في عقد لا فوق شيخ انا كل ما نقول لك بعت لك حاضرا مليون واجلا بجوج ملايين انا ما زلت متفقش انا وياك ما درنا حتى عقد كي نديها ما نخلصك شوف من عقد درت كي نديها ما نخلصك ما نقدرش انا نعطيك بلا ما تخلصني ها ما نقدرش نعطيك بلا ما نتفق انا على نقطه لا كي نديها ما نخلصكش علاش متفقين ماذا نعطيك انا في الاجل؟ ما تعطينيش كي نديها من خلال ما تهلي اجل شيخ بتحن بيع بيني وبينك راح يكون احنا هل انا اتفقت معك ولا مازلنا ما اتفقناش؟ اتفقنا اذا اديتها ما خلصك ما تهلي اجل شيخ قالوا ما وصلتش هذا في الواقع. لا شيخ انا حبيت نعرف لا يبيع على بيع اخي. بيع ثاني ليس البيع عشان ما بيع يعني هذا من باب اطلاق من باب بيان الحال بيان الحال لا يبيع على بيع اخي. فكذلك بيعتين في بيعه ثم هذه بيعه وهذه بيعه ما فشت احدى البيعتين ما تشتق عليه لا يبيع على بيع هذه من الفاظ الشارع. لكن شيخ بيان فهمنا قال فله او كسبه ما أوري. إذا افترق على على ج... على على جهالة على عدم اتفاق. نعم على جهالة. ما كان الجهالة ما أوش إذا أنا أوكسوهما معناتها أقلهما سواء حدد أو لم يحدد العقل المطلوب. الأوكس في كلتا الحالتين حدد أو لم يحدد يجب أن يعطي الأوكس ولا يدي الربا. وشيء قلت لكم شيء متعارف عليه شيء ما نقدرش نتصور. أنا واحد يقول تقول له نقدا بكذا وأجل بكذا ويهزها ويروح ما يخلصكش ايش معنى هذا؟ هذا أجل بتقول ليش ما حددتش ما تقولش ما معنى نقدا في البلاصة نقدا كي يدي أن يخلص معناتها لأجل ما تقول لي ما حددتش معناتها حددت حاليا أنها لأجل خلاص أنا بعت له لأجل تمنعي ها متى هو قابل النقطة هذه وأنا نقابله السلعة متى قنعناها خلاص والله معناتها ما كاينش لا تحاول تقول لي الأولى بيعة والثانية بيعة هاني بعت له واحدة فريدة برك ثم بعت له طريقة فريدة وهي لأجل واش قلنا احنا الآن؟ واش قلنا؟ أصل الحديث لابد يكونوا بيعتين بيعتين كي يعود عقدين مش عقدين مش ما يلزمش العقدين لان الان هذاك يسموه العرض نعقد معاه اسمع ما يسماش عقد هذاك عرض تقول له تشتريها نقد تشتريها اجل هذا بيان ما يسماش عند كلامي انا لا يسمى بيعا ايه كي هز يتبين بعد ذلك يا رباوي يا حلال ايه حبيبي اجلا رضا كريدي الربا لأنه زاد على سعر النقد زاد على لا أنا أتكلم على الصورة الأولى أنت هذا ما أتكلم على الصورة اللي فيها أنت خلينا ننتهي مع هذه ما أدفت السعر ها أدفت السعر ما كاش مشكلة ما كاش مشكلة إذا سعره اسمع مني الآن كي عرفوا اسمع مني الآن كي الناس تفطنوا ولو يحبوا الأحكام الشرعية أصبحت تحاي من التجار الناس ما عندهمش دراهم وهما خايفين على دراهم ويحبوا الأجل يحب يدور دراهمه إذن وش يدير هذاك المال وشحال رايح يدخله في هذيك المدة ربح وينسقها في البيع فهمت وراي الآن قال انا رايح نبيع بثلاثة ملايين سعرها هذه ثلاثة ملايين سعرها نقدا ثلاثة ملايين على ستة شهور كي ندورها انا وش هل دخل لي قال الدخل لي جوج ملايين اذا باش نخرج من الاشكالية الان نحط لاجل بسعر واحد خمسة ملايين ايش معنى هذا معناتها هذا تحايل لاخذ الربا ما عند الناس هذا وش نقول هذا لا شيخ لكن انا تحايل شيخ لازم تكون فيها تواضع يعني في تواضع وفيه كذلك يعني بغي على حكم شرعي هو بغي هذا فيه بغي على حكم شرعي وهو انه لما علم انه لو يبيعها بنفس السعر راح ما يدخلوش يربح علاش كان ديما غازان واحد اخرين 3 ملايين نقدا 3 ملايين لاجل جوز لا لا هذا لو زاد السعر الاصلي لا لا لا وش قلنا احنا اسمع مني مثلك الان كاين السلعه شوف الاخ باش يدركوا كي تهبط للسوق هذاك تحايل واحد اخر هذا كاين في السوق الأسعار بين أصحاب البيع فروح أرتور ماردان أرتور ماردان هذه بثلاثة وهذه بخمسة. يجاهل مثلنا احنا يقول هذاك غلة واللي خريت يعرف هذه أرتور ماردان فرنساز وهذه كشينواز فاكتورها قليلة وضعي أحيانا انتبت للسوق كتابة للسوق تشري كي تشري الآن ديلنجي هذا كسخان كما هذا تروح عند واحد تسيبه مليون ونص تروح عند الاخر تسيبه بثمانمية في نفس السوق دا تحير كيفاش كي تولي تبحث يقول لك هذا شنو وهذا دوريجين هذا ما زادش معناتها قيمة السلعة زايدة اما الثاني يجيبه شنوي تاع ثمانمية ويقول لك نبيعولك مليون ونص لأجل معناتها أضاف 700 الأخرين مقابل ماله مقابل الأجل. إذن هذا نوع من التحايل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يستحلون الخمر ويسمونها مال لغير اسمها. لكن هذا إذا كان يعني قد حدد في قبل البيع 80 أنا عندي السعر متعارف عليه إذا حتى وكن يغيب ثمن واحد بزيادة مقابل أجل لا تجوز كيف الشيخ السؤال نفقه فلو أوكسهم أين شوف شوف كلام عبد الله مسعود حد الأوكسة في السوق في السوق لكن الشيخ السوق سوق السوق يجوز للشخص أن يزيد على ثمن السوق اسمع مني لكن هذا زيادة مقابل الأجل وفعلا هو خصيصا ليأخذ مقابل أجل هذا وش هذا وش ما يهمنيش أنا عندي هذا من شرعية تحايل. الإمام البخاري ذكر حديث إنما الأعمال بالنياس في أبواب الحيل وأبواب البيوع ألا حاط الحديث ليش حاط الحديث ثم مع أنك أكثر من تدخل فيه الحيل شوف كلام ابن عباس وش قال في أوكسهما والربا فأنا عندي هذا بكل الآن في بالنسبة لي أنا رؤيتي لهذا ولو حدد سعر واحد ما دام فيها زيادة مقابل الأجل تصبح ربا شرعا وما ألفاش ما يهمنيش من عم يهمنيش هذا هو حايل باش يخرج باش يولي كما نقول هنا يحتال لهذا البيع هذا من أهل العلم نقل أنه لم يفهم أحد من أهل العلم لا من الصحابة إلى يومنا هذا هذا الفهم هو أن يفترقان على جهالة من غير تحديد الثمن فإذا حدد الثمن سواء كان القليل يعني نقدا أو الشافعي فهم هذا قالوا هذا هو الفهم الذي فهمه الجميع وصاحب الحديث راوي الحديث فهم هذا نعم قال يعني فهم راوي الحديث فهم هذا والشافعي ذهب هذا وقول ما تقولش ما كانش واحد هاو فيه واحد شوف ماذا قال الشافعي ماذا بدأت أقول لله شيخ نعم شيخ نعم كن يحب يجير مخرج يعني هو قال لك منع الكراش نفرض هي جزء 5 ملايين هو قلبها 5 ملايين كريم بتقطيع هو يمنع في كاش يودي في حكاش 5 ملايين وكريم 5 ملايين هذا أذكى شيخ هذا أذكى يكون خرج من ما أذكى 5 5 مع ذلك كذا ربي يعرف وش داي ما أقول لك واحد أقول لك شيء واحد كذا ربي بس لماذا ذك المعاملات وش هي التعامل راجع للمقاصد والنوايا معلش اسمح لي قلت اسمع لا خليني نقول لك هذه فقط باذن الذهبي شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما اصبحت القضيه خرجت عن اطارها انت على التقوى والخشيه وجاءت حظوظ النفس في هذاك الموطن رجع الى التذكير بالله انتبه جيدا ولهذا قلت مقولتي اهتداء واقتداء بنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنكم تختصمون إلي عرف أن القضية ما يقدرش يفصل فيها هو فرجع إلى النوايا والمقاصد فقال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحم بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. انظر البعد النبوي، انظر البعد النبوي. لما كانت قضية خصومة كان التعامل عودة إلى التقوى والخشية والحساب. ولهذا قلت لي إذا قال خمسة خمسة كيجي نقول له يا هذا هذه الفعلة اللي فعلتها إذا كان راك تفعلها بس تستحل زيادة مقابل أجل أعلم يا راوي حاسبك ربي مشي أنا ولا العباد والسلام عليكم. بس نضبطه ونبقى دائما في حصانة شرعية. يعني نقول من ناحية كما يقولوا أهل العلم من ناحية الشروط من ناحية كذا العقد صحيح. الشيخ صلاح قال لي في عباس انكر على الزبير القديم يا اخي لا تسمع. لا شفت بالله كيف تقول لكن في روايه انه جميعا وجميعا ما تقدرش مع جميعا. شفت في روايه صلى الله عليه وسلم جميعا ما يصليش هذا ما معناش شرع جامع جامع وجميعا عجز صلاه الجمعه في الضحى. لا انا مثلا من ام الزوج والله اخوات الزوج. شيخ هذا الغيرة شيخ الغيرة هنا تحق للمرأة والله ما تحقش ما تحقش. شيخ أنا حز ما مفهم أنه ما أنه المرأة صغير من مثيلتها مثل من ضراتها لأنه مش زوجها. الأم لها الأولوية قبل كل شيء. يستطيع أن يتخلى أن يعطي لزوجه ولابنائه شيء ويقدم أمها. شفت ذلك ثلاثة على الغار ولا ماذا فعل؟ يتضغون حتى لا وراه وربي فرج عليه كون هذا صغار ومضيعين وزوجة. شيخ نحاول غيرة المرأة غيرة المرأة غيرة المرأة. يعني قلت لكم هذا معنى هذا معنى هذا كي تقدم عليها أمك ما عندكش الحق تحل أمها. لا حق لها بأن تغير ولا أن تتكلم. إن كان شيء في نفسها ما يسهل عليها. أنا نحاول تلاقي إشكال شو غيرة غيرة هل المرأة يجوز لها تغير من الزوجة من أم الزوج والله من أخت الزوج ما عندك حق أذن عشاء إيه ما لا خلاص سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.